وضعي قلبه ملوين بشيء عقل يجاوبه بجلده القلب كناقص بالنسبة للإنسان وبعيدهم وهو ملوين بشيء عقل يجاوبه بجلده بعيد حتى تثبت لكن إذا قلنا الإنسان حيوان الحساس هذه ليس خاصة قلوبا حتى تعلم الماهية والإنسان الحساس قد يشترك مع الإنسان مع الماهية التي هي الإنسان غيره حتى وسائل في هذا الطبق والحساس فهو بعيد أما الناطق هو قلوب حتى إذا قلت الإنسان حيوان حساس ليس حساس تام ليس حساس تام لا حساس فالقلوب تقتدون بالقياس فقط لا يكون فيها العقل سيأتي معه الآن فهمت الكلام أصبح عند تصور أن الحمد لا يكون إلا بالذاتيات ما هي الذاتيات الجنس والفصل إذا كان في التعريف ذلك فيه كلي عربي أعلم أنه ليس حدا يسمى رسما والرسم لا يدل على حقيقة الشيء وهذا مهم جدا إذا فهمنا هذا المعنى في العربية فالتعريفات التي نقرأها بالعقل القدرة والسمة والسر والوجودية ثم الأزلية ثم الباطنة ثم بذات الله تبارك وتعالى يوجد بها الأشياء حتى ولا تتأتى بها الأشياء ثم بها الأجانب على وقت الإرادة هذا ليس حدث بس لأن لا معنى تحقيق الله الذات الإلهي صح أم لا فالله هذا فهذا ليس كله حقيقة القدرة لا يوجد ما هي القدرة لك رغم ما هي الرسول قالوا التنبيه حرمتهم ان يكون مشتركا او مختصرا كما يحتاج القضية فان كان مشتركا بين المهية وغيرها يسمى عرضا عاما لعوزا كما بينت قبل قليل بالنسبة للماشي ويسمى عرضا عاما لان مشترك بين المهية التي نريد عن قبل الإنسان فقال إنه غيرها عندما نقول لنا حيوان ماشي هذا يطلب على الإنسان فقط وعلى غيره على ذي أربعة وذي اثنين وأكثر لا كالماشي بالنسبة للإنسان نعم قال الحاشية كل من العرض العام والخاص المسمى أيضا بالخاصة ينقسم إلى عرض لازم وعرض مفارق فالعرض لازم هو ما ينتهي ارتكاكه عن الماهية مثال العرض العرض لازم أن يتحدث بقوة بالنسبة للإنسان هذا عرض لازم الإنسان متحرك بقوة يعني قابل التحرك وضع فلان قوة بالقوة يعني هذا المطلق تتعامل معه مع القوة قابلية ومثال الخاصة يعني العرض اللازم الخاص بالقوة بالنسبة لي الضاحك بالقوة بالنسبة للإنسان فالعرض اللازم ينقسم إلى قسمين عرض عام لازم وعرض خاص لازم العرض العام لازم هو المتحرك بالقوة لأنه يشمل غير الإنسان الخير متحرك بالقوة الغذاء متحرك بالقوة الفرس متحرك بالقوة الأسد متحرك بالقوة فهذا عقل لكنه لا يوجد بالمهية بالقوة ليست معي إذا قد يتحرك قد يكون لا يتحرك حاجة على الفرس وقع هذه فالعرض لازم يختص بالقسم عام وخاص هذا العرض لازم فالله هو الذي ينفك طيب هناك العرض الذي ينفك وهو العرض المفرد وهو ما يتم احتكاكه عن الماهية مثال العرض العام الكامل المتحرك بالفعل بالنسبة لي لا مش لازم الكون العربي العام المثال صحاح. فالدراسة واقع تكتب نحن نتكلم الآن عن عرض المفاهيم مش لازم والمتحدث بالفعل غير لازم. قال وهو ما لا يستمع الفكاك وعلى النهي لو سمعت قلت هو لا يستمع الفكاك وعلى النهي ليس مثال العرض العامي المفارق المتحرك بالفعل بالنسبة للإنسان، ومثال الخاطر الضاحك بالفعل بالنسبة للإنسان، لأنه قد الضاحكية ليست عرضا لازما للفهم. هل رأيتم إنسانا يضحك دون مفارقة الضاحك له؟ لا مضمشات لي فهو عرض مفارقة يزول يعني يزول ويعمل يزول ويعمل يزول ويعمل على حسب الظروف نفهم هذا ان شاء الله تعالى. طيب فان كان مشتركا بين المدينه وغيرها يسمى عرضا عاما كالمناخ بالنسبه للانسان مفهوم هذا، وان كان خاصا بها يسمى خاصه كالضاحك بالنسبه له كالضاحك بالنسبه للانسان لا يعني الانسان له الضاحكية خاصة بالإنسان هي عرض فيلق خاص بالإنسان، وأما الماشي هي عرض كذلك مفرد ليس لازم بالفعل مش بالقوة، القوة بدون لازم ما هي الحركة قابلية الحركة. فهنا وصلنا إلى أن الكلية عندنا كلية ذات وكلية عربي وكلية شمسي نعم. والكلية التي هو عبارة عن نفس الماهية كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق يسمى نوعا، يعني الكلية الذاتي هو النوع الكلية الذاتي هو النوع لأن النوع ما هو الإنسان هو نوع حتى والله الإنسان نوع وحقيقة الإنسان يعني حيوان ناطق والحيوان الناطق يكون ذاتي معرض فيكون نوع للكلية ذاتيا. فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات المشار اليها في قوله والكليات، ثم ان اولها له وجود ثلاثه اقسام قريب وبعيد ومتوسط. فالقريب هو الحيوان بالنسبه للانسان جنس قريب، يعني اذا جعلنا هذا شكل هنا الجنس قريب متوسط واضح، يعني الجنس القريب هو اقرب شيء للنوع تحت جنس القريب ما في شيء في النوع ليس هناك جنس اخر فمن نوع. ثم بالنسبه للاجناس جنس الاجناس ليس فوقه جنس اخر هذا بالنسبه للفريق وهو جوهر الفرد هذا تقسيم اخر عندنا الشجرة الأفلامية وشجرة الأفلامية أخذوا إن شاء الله في المحل. الآن دعنا نضبط هذا الأمر جنس قريب بعيد ومتوسط أن أصبح عندنا يعني تصور لهذا ومعنى الجنس أنه أقرب شيء للماهية للحقيقة أقرب شيء للحقيقة قريب كالحيوان بالنسبة للإنسان وبعيد كالجنس بالنسبة له للإنسان. نرى أن الحيوانية أقرب من الجسمية لأن الجسمية يشترك فيها غيره من الحيوانية حتى الجماد حتى الجماد حتى النبات يدخلون في هذا كله لذلك هو بعيد دخل كثير من الأشياء واحد من أن الحد التام هو أن يكون جامع مانع ما معنى جامع مانع أو مضطرب ومنعكس جامع مانع غير معنى جامع أن يكون جامعا ومانعا والاضطراب والانعكاس أن يجمع فيه ما هو منه وأن يمنع فيه ما ليس منه يخرج الأفراد التي ليست منه ويبعد الأفراد التي هي منه هذا الحد لذلك هو الحد مع المسؤول يقطع العلاقة بما ليس من هذا معنى الجامع مانع وضع. فعندما نقول الإنسان جسم أدخلنا كثير من الشيء، ومتوسط كمان بالنسبة لك يعني أخذنا جبل من الجبل الذي لا يكون مانعا، لكن بقي كثير من الحيوان والنبات المتحرك الذي الذي ينمو، مش المتحرك الذي ينمو قابل النماء او الذي ينمو بكأس. فيدخل فيه الانسان غير من الحيوان يدخل بكأس، لان النبات نام ينمو خرج الجمل واضح. ولذلك هو مضطرب ليس بعيد جدا. فالقلب هو الحيوان لانه اخرج الجمال والنبات، اخرج الجمال والنبات. وهو مشار اليه بالاول بقوله واول، ثم قال ونسبه الاسباب للمعاني خمسه اقسام بلا نقصان، تضارب تشابك تخالف والاشتراك عكس التلاعب. نعم هذا كذلك مهم جدا. فضل الابيات الفصول لهذه تستعمل الفاظ، تستعمل الألفاظ حيث وجدت، يوجد الألفاظ حيث وجدت. ما مركب وأما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزئي معناه بعكس ما تلا، جزئي معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعلى مفردة كلي أو جزئي حيث وجد، ومثل الاشتراك من كلي كآسة وعكس جزئي.